القاهرة تقدم النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش. مع النجوم الكبار هناء الشربجي، محمد أبو داود، ليلى عز العرب. ونجوم المستقبل آية حمزة، أمير عبد الواحد. الجار بيحب الجار والدار مفتوح للدار، احلى صحبة والدنا حبة، في الحزن جيران في الفرح جيران، والعيشة حلوة حلوة امان في امان. الله الله الله الله يا جيران زمان. موسيقى وألحان الموسيقار منير الوسيمي، غناء مدحت صالح. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. خير يا فريد، إيه الموضوع اللي كنت عايزني فيه؟ مش نشرب حاجة الأول ولا إيه رأيك؟ هتيجي نخرج نتغدى سوا؟ لا، ممكن اخد فنجان قهوه مظبوط. من فضلك يا متر، 2 قهوه مظبوط لو سمحت. على فكره انا حالتي الماديه بقت متيسره جدا، مش زي زمان يعني، واقدر اعزم نبيله هانم حسين على الغدا عادي يعني. مفيش فايده فيك يا فريد. المهم قول لي انت كنت عايزني في ايه؟ عاوز اسمعك. تسمعني؟ حاسس انك عايزه تقولي كلام كتير ومش عارفة تقولي لمين، فقررت ان انا بدري واسألك واسمعك، ده لو حابة تفضفضي معايا زي زمان. تعرف يا فريد، انا حاسة اني بحلم، مش مصدقة كل الاحداث اللي بتحصل في حياتي دي، بما فيها ظهورك بعد 30 سنة وفي التوقيت ده بالذات. انا احساسي بمحله. وادي يا ستي فنجان القهوة وصل، اشربي بقى واحكي لي. احكي؟ ايوه احكي يا شهرزاد، حصل ايه النبيلة الجميلة اللي كانت حلم كل شاب واللي معرفش يفوز بيها الشاطر فريد من 30 سنة؟ ياه، انت عايزني احكي لك احداث 30 سنة فاتت؟ لا، انا عايز اسمع اللي جواكي بعد 30 سنة فاتت. غريبة، كأنك ما تغيرتش وكأن الزمن ما مرش، نفس طريقة كلامك. مفيش حد ما بتغيرش يا نبيلة، وبعدين ما تهربيش، احكي انا سامعك. ايوه لا، خير يا نعم؟ خير يا ست لطيف، المعلم مخه جاب الحاجات دي للست نبيل وعمالها خبط على الباب، الزهر مش جوه. تلاقيها في الجيم دلوقتي. بس هي الحاجات دي ايه؟ حاجات يا من المحل بتاعه، ايش زيت وسكر وعلب سمنه ودقيق وبسكوتات وشوكولاتات. معقوله؟ اني طلعت الحاجات دي كلها بالعافيه وخايفه اسيبهم على السلم ومش قادره انزل بيهم تاني، قلت اخبط عليكي تقولي لي اعمل ايه. لا ده مذهوله بجد، انا مش مصدقه في حد يجيب الحاجات دي كلها، بس انا مش عارفه الصح نعمل ايه. ما تخليهم عندك في شقتك لحد ما تيجي الست نبيله. خلي ايه ده، محل بقاله. اقول لك، انا هكلمها في التليفون واسالها. ايه متهيألي كده قلت لك ملخص مش بطال لتلاتين سنة فاتوا. ايه ده؟ دي جارتي غريبة. جارتك؟ لحظة واحدة هرد عليها. لا تمام تفضلي. الو. ايوه لطيفة خير. ماله الحاج مخه؟ لا انا ما طلبتش منه حاجة ولا شفته من وقت الاجتماع. ايه؟ ايه الكلام الغريب ده؟ لا طبعا معقول انت بتتكلمي جد؟ مش عارفة يا لطيفة، على كل حال اتصرفي لحد ما اجي، انا مش في دماغي حل اقولهولك. لا انا مش هتأخر، مع السلامة. ايه هو هتقولي انك هتقومي قبل ما نكمل كلامنا؟ معلش يا فريد انا فعلا لازم اروح حالا. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ومين الحاج مخه ده؟ ده حكايته حكاية. راجل غريب جدا ظهر فجأة في المنطقة ونشن على عمارتنا بالذات، وبقى يشتري أي شقة فيها تتعرض للبيع، لحد ما بقى يملك أكتر من نص شقق العمارة تقريبا، وهو صاحب سلسلة محلات أولاد الحاج مخه لو تسمع عنها. المهم كان عندنا اجتماع لسكان العمارة وقابلته فيه لأول مرة امبارح. النهاردة بقى ومن غير مناسبة بعت لي على البيت هدايا، زيت وسكر ودقيق وحاجات بقالة بكميات كبيرة، سابهم مع البواب وجارتي ليس بالحاجة عشان كده كلمتني. لا مخه صحيح. طيب ابقي شوفي هتعملي ايه ونتكلم ان شاء الله. هنقل ياه الاسبوع مرة هوا هو يا مدين. فعلا يا ترى الشقة بقت جاهزة نعيش فيها ولا لسه متعفراتة؟ هي مش طنط لطيفة أكدت لنا أن كل حاجة بقت تمام وأن مفيش أي حاجة غريبة حصلت من ساعة ما جابت الشيخ؟ ياريت يكون الكلام ده صحيح، لحسن في قائمة من الأصدقاء والأقارب ناويين يزوروني وحط إيدي بصراحة على قلبي. بقولك إيه، إحنا لما نسافر إن شاء الله نعدي يوم اتنين تلاتة كده، لو عدوا على خير يبقى تمام، اعزمي بقى اللي انت عايزاه ونستقبل كل أصحابنا وحبايبنا. المهم بقولك إيه، انت شنطتك جاهزة ولا إيه؟ طبعا من بدري. طب يلا يلا عشان نسلم الغرفة دلوقتي. يلا يا حبيبي. الظاهر الحاج مخه معجب، على فكرة بقى كان باين عليه من امبارح. لطيفة. طب والله جوازة لقطة، سكر وسمنة وزيت ودقيق، يكونش بعتهالك عايزك تعملي له كيكة؟ تضحكي على ايه بس، ده راجل غريب جدا. استني استني، ايه ده في بولوبيف، يا لهوي وكمان تونه. هو حد كان قال له انك كنت في مجاعه؟ امال فين استاذ عبدو خرج يشتري حاجات؟ لو اعرف ان الحاج مخه هيبعت الحاجات دي كلها والله ما كنت خليته نزل وكنت وفرت. ممكن كفاياكي ضحك بقى، خلينا نشوف هنعمل ايه مع الراجل ده. عايزه تعملي ايه؟ طيب عايزه ارجعهم له طبعا، بس بطريقه شيك، احنا مش عايزين نخسره عشان مصلحه العماره. طيب بقولك ايه، كلميه في التليفون قولي له ان الحاجه ملهاش مكان عندك، وخليه يبعت حد ياخد الحاجه من عند نعمه في مدخل البيت. فكره حلوه، هاتي التليفون والكارت اللي كان سايب رقمه فيه. الو، مين بيتكلم؟ اهلا اهلا اهلا يا مدام نبيلة، الامانة وصلت؟ ايه ليه بس كده يا ست؟ خليها خليها خير في البيت. انت عايزاني ازعل باين عليك؟ ملهمش مكان خالص يعني؟ طيب خلاص انا هكلم عوضين واخليه يتصرف. ابدا، ده عربون محبة، مش احنا جيران والجيران لبعضيها برضو ولا ايه؟ طب بالامانة لو مش عايزان ازعل، لو عوزت اي حاجة قوليلي وانا ابعتها لك هوا. مع السلامة، مع الف الف سلامة. ايه يا حاج مخه، اول مرة اشوف صف سنانك كله كده وانت فرحان. عملت خطة ونجحت ياض. صدق من قال عليا مخه. عملت ايه يا حاج؟ بقى معايا رقم هياط. جميل، الغزال الشارد الالافرانكا البرنسيسا. ايوه يا نادين يا حبيبتي، بتقولي ايه؟ راجع النهارده بالليل؟ لا لا، بنبقى صحيين، خبطي بس عليا اول ما تيجي. تيجوا بالف سلامه ان شاء الله. لا كله تمام، خلاص احنا في انتظارك يا حبيبتي، مع السلامه. جايين النهارده خلاص مراد ونادين؟ ايوه بالليل، ربنا يعدي الليله دي بقى على خير ان شاء الله، كله هيعدي. المهم قولي لي كنت عايزاني في ايه؟ بصراحه مكسوفه اقولك. هو انت بتتكسفي؟ ساعات ساعات بتكسف. لا بجد، اصلا انا بقالي فتره مش مهتمه بنفسي، وانت عارفه بقى المفروض واحده في وضع يعني اخد بالي من شكلي ولياقتي. وضعك ده اللي هو كنت نجمة سينما سابقة مش كده؟ أيوة كده. نبيلة ممكن تاخديني معاك الجيم؟ بتتكلمي جد؟ أمال بهزر، يرضيكي توفي جارتك النجمة السينمائية تبقى بالحجم ده؟ هي ممكن؟ طبعا يا توفي، من بكرة حبيبتي. دي عايزة سؤال. طيب وفي حاجة كمان؟ لا كده بقى طلبات الكتل. معلش اخر حاجة اخر حاجة، ممكن اكمر علبة بلوبيف من اللي جايبها لك الحاج مخه؟ اصلا بحب البلوبيف قوي. يا مجرمة والله افتكرتك بتتكلمي جد. امسكي دول يا بنت يا نعمة، حطي بقى اللي انا قطعته في الشوال عشان نرميه بعيد. ها هاتي عواضيه. ايه ده؟ انت بتعملي ايه في الجنينه؟ الشوال ده فيه ايه؟ يا لهوي بالي. ايه اللي حصل؟ معقوله جيران وتعملوا كده؟ ايه اللي حصل؟ انا المعلم مخ وكلمتي لازم تمشي على الكل. ايه اللي حصل؟ انا لطيفه لطيف، لازم كلنا نبقى مع بعض يا جماعه. البيت اتملى حديد ما تلقش في اهل البيت، والحيط لازق في الحيط. فنزاتي حبيباتي، دي شقتي في مصر الجديده. يا اخوانا عيب، يا اخوانا عيب، يا اخوانا كده كده عيب. ده الجيران لبعضيها، وغدا الجيران لبعضيها. وفاء السيد نجاح حسن أحمد الشويش، المخرج المنفذ هيام فاروق. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان.